إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس 11 من شرح إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله رحمة واسعة. واليوم والاثنين 23 من شهر ربيع الأول لسنة 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنذ مجلسين تقريبا ابتدأنا كلاما جديدا حول خطب جديد من أقطاب أصول الفقه الأربعة، ونعني بهذا ربع الأدلة. وذكر المؤلف رحمه الله لما تكلم عن الأدلة تعريف الأدلة في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا حول هذا، وتكلمنا عن الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. ثم ذكر رحمة الله تعالى عليه أن الأدلة تنقسم عند الأصوليين، أو يقسمها الأصوليون إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. وذكر أن الأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع واستصحاب العدم، استصحاب البراءة الأصلية، وما عدا هذه الأربعة فمختلف فيها. ووافقناه رحمه الله تعالى على الثلاثة الأول، غير أن الرابع جعلناه القياس، وهو قول عامة أهل العلم أن القياس من جملة الأدلة المتفق عليها. وأما الاستصحاب فإنه لا يفيد إلا الإباحة، لا يفيد وجوبا ولا تحريما ولا كراهة، وذكرنا هذا مفصلا. ثم شرع المؤلف رحمه الله بعد هذا في تفصيل الكلام عن هذه الأدلة، وقد أطال رحمه الله رحمة واسعة واستفرض جدا في هذا الربع من أرباع الكتاب، فذكر مباحث ما تختص بالقرآن، إنما تأتي على القرآن وعلى السنة على حد سواء، لكنه جعلها ملحقة بالقرآن. ووجهه في هذا رحمه الله أن هذا أول وقت لذكرها، أو أنها تعلقت بالقرآن والسنة فذكرناها مع القرآن لشرف القرآن على السنة، إذ القرآن لفظا ومعنى من الله، وأما السنة فمعناها من الله ولفظها من النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف المؤلف رحمه الله القرآن، أو قال ذكر قبل هذا أن القرآن هو الكتاب، ولا فرق بين الكتاب وبين القرآن، خلافا لمن شذ فقال بأن الكتاب غير القرآن، بل الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله المعجز أو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته. وذكرنا أن كل قيد من هذه القيود يخرج شيئا، فإذا قلنا كلام الله خرج كلام من سواه، والقرآن كلام الله على الحقيقة غير مخلوق كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فغير كلام الله لا يدخل في حد الكتاب، لا يدخل في حد القرآن، إنما هو كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج بهذا كلام الله المنزل على سائر أنبيائه خلاف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوراة والإنجيل والزبور وإن كان من كلام الله عز وجل، إلا أنه لا يدخل معنا في حد الكتاب، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر. فخرج بهذا غالب الأحاديث القدسية، فإنها وإن كانت من كلام الله تعالى معنى، إلا أنها لم تنقل إلينا بالتواتر. وخرج بهذا أيضا القراءات الشاذة التي لم تتواتر، وإنما ثبتت من طريق أخبار الآحاد. هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر، المعجز بأقصر سورة. وعلى هذا خرج، أو بهذا القيد خرج الحديث القدسي أيضا، فإن الحديث القدسي لم يتحدث ربنا جل وعلا به الناس، ما تحدى أحدا أن يأتي بمثله، وإنما كان التحدي بالقرآن. وخرجت كذلك سائر الكتب السماوية وإن كانت من كلام الله عز وجل، إلا أن الله ما تحدى الناس أن يأتوا بمثلها. المعجز بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته، فخرج بذلك الحديث القدسي، وخرج بذلك الكتب السماوية بعد نزول القرآن، فإنه لا يتعبد بتلاوتها. ثم ذكر رحمه الله إجمالا بعد هذا عددا من المباحث. تعرضنا إلى مبحث القراءات الشاذة، والقراءات الشاذة اختلف العلماء في حديتها، كما اختلفوا أيضا في كونها قرآنا الآن، فهل هي الآن داخلة في حد القرآن أو لا. فيحكى عن أحمد رحمه الله رواية أنها من جملة القرآن، ومن ثم صحح الصلاة بها بهذه القراءات الشاذة، وأن الصلاة لا تبطل بها، لكن هذا قول، وإن كان محكيا عن أحمد محكيا عن بعض الشافعية، إلا أنه خلاف المشهور. فالمشهور المعروف أن القراءات الشاذة لا تعد في القرآن، والدليل على هذا أنها لم تدخل في العرضة الأخيرة، فإن كانت قرآنا قبل العرضة الأخيرة فليست بعدها من القرآن، فإما قرآنا منسوخا وإما تفسيرا على ما ذكرناه مفصلا في حينه. الشاهد أن القراءة الشاذة ليست قرآنا، ومن ثم لا يجوز التعبد بها، أعني بقراءتها، ولا الصلاة بها، ومن قرأها في الصلاة بطلت عليه صلاته، ومن كان يصلي بها من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقد يكون له من العذر ما ليس لمن جاء بعده، يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام، قد يكون المتبوع معذورا ولا يكون تابعه معذورا. المتبوع الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في هذا المثال قد يكون له من المعاذير ما ليس لمن جاء بعده. الحاصل أنه مختلف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هل هي حجة أو لا. فالمشهور عند أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى في أشهر روايتين عنه أن القراءة الشاذة حجة، لكنها ليست في رتبة القرآن، وإنما هي في رتبة أخبار الآحاد، ومن هذا ولهذا إذا عارضها ما هو أقوى منها فإنها قد يقدم غيرها عليها، فليست في منزلة القرآن المتواتر، وإنما هي في منزلة أخبار الآحاد، لأن أقل أحوالها إذا لم تكن قرآنا أن تكون خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع لأحد أبدا ولا يقبل من أحد أبدا أن يسارع إلى تخطئة الصحابي بغير بينة ولا برهان. الصحابي إنما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقل ما في هذا أن تكون من جملة التفسير الصادر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون خبرا، أن تكون كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم حق، كما قال اكتب فوالذي نفسي بيدي إني لا أغضب ولا أقول إلا حقا. فكل كلامه صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، كل كلامه صلى الله عليه وآله وسلم حق، لكن مالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه يقول بأن القراءة الشاذة خطأ، ومن ثم ليست بحجة، والدليل على خطئها كونها شاذة، فالشاذ صحيح الإسناد إلا أنه ليس بثابت، والدليل على عدم ثبوته الشذوذ، فإذا لم تثبت قرآنا فليس فيها حجة، لأن الصحابية ما رواها على أنها خبر، إنما رواها على أنها قرآن، فبان خطأه لما عرضنا روايته بروايات الناس، ولما عرضنا قراءته على قراءة الناس تبين لنا أنه أخطأ، وما دام أخطأ في نسبته إلى القرآن فهذا دليل على أنها ليست بشيء. وذكرنا أن الصحيح اختصارا الأول، وهذا المبحث تنبني عليه مسائل كثيرة في الفقه، منها وجوب الصيام المتتابع في كفارة اليمين، هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ أبو حنيفة وأحمد يقولان بوجوب التتابع بناء على قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وأما من لم يقل بالاحتجاج بالقراءة الشاذة كمالك والشافعي فقال بأن صيام الكفارة يجب على الفور غير، استغفر الله، يجب غير متتابع، لأنهم أيضا لا يقولان بأن الأمر يقتضي الفور. سيأتي مبحث هذا معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. تعرضنا بعد هذا أيضا إلى مبحث آخر، وإن كان الاختلاف فيه في الحقيقة لا يثمر ثمرة عملية في باب الفقه في الكلام عن الحقيقة والمجاز. فهل القرآن يتضمن الحقيقة والمجاز أم أن القرآن ليس فيه شيء من المجاز؟ وهذه المسألة تنبني على مسألة سابقة، وهي هل اللغة تتضمن الحقيقة والمجاز أم أن اللغة ليس فيها إلا الحقيقة، وهذه الحقيقة إما لغوية وإما عرفية وإما شرعية، وأما المجاز فليس منه شيء في لغة العرب. فذكرنا خلافا بين العلماء في هذا. أكثر الأصوليين، أكثر من كتب في الأصول واللغة، يثبت أن لغة العرب فيها مجاز، ويقصدون بالمجاز ما تجوز به عن موضعه، ما استخدم في غير، ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. وأما ما استعمل في ما اصطلح العرب عليه من المخاطبة فيسمى بالحقيقة. فالأسد حقيقة في الحيوان المعروف، وأما إذا أطلق على الرجل الشجاع الناطق بالحق فإنه يكون مجازا. وذكرنا أن هذا البحث في الحقيقة يقوم على أنهم جعلوا للكلام حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وقالوا ما نتكلم عن التركيب إنما نتكلم عن اللفظة المفردة. الأسد في قولك رأيت على المنبر أسدا يصدع بالحق، ما يقول لا علاقة لي بالسياق لا بالسباق ولا باللحق، إنما يتكلم عن لفظة الأسد. الأسد ما يطلق العرب على الإنسان أبدا، إنما يطلقونها على الحيوان. فكونك استخدمتها وأطلقتها على الإنسان فهذا تجوز. والمنازع يقول من قال بأن العرب تقول بأن مفردات الكلام حقائق معينة، بل العرب تطلق الأسد في كلامها على الحيوان وتطلق الأسد في كلامها على الشجاع، وهذا كثير في أشعاره. فيطلقون الأسد على الإنسان ويطلقون الأسد على الحيوان، والذي يبين المراد السياق، وهذا أشبه ما يكون بالمشترك اللفظي كلفظة العين، فهي لفظة تشترك بين مجموعة أشياء، بين كونها تطلق على البصرة الجارحة المعروفة، وبين كونها تطلق على الجاسوس، وبين كونها تطلق على عين الماء أو على مورد الماء، وبين كونها تطلق على الذهب والفضة، وبين كونها تطلق على المحسوسات. فهذه إطلاقات للعين على كل حال، ومع هذا إنما يعرف مراد العرب منها عن طريق السياق. فالحاصل أن بعض أهل العلم، وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه انتصارا عظيما، ومن بعده ابن القيم، حتى ذكر رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أن القول بإثبات المجاز لم يعرف في العصور الفاضلة، ولم يكن إلا في آخر القرن الثالث، وإنما جاء به المعتزلة من أجل أن ينصروا قولهم في مسألة رد الصفات وتأويل الصفات وتعطيل صفات ربنا عز وجل، فجعلوا المجاز صنما من أجل هذا. فجاء ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه على أصل المسألة، فقالوا ليس في اللغة مجاز أصلا، والمسألة ليست مسألة لفظية. نقول كل الكلام حقيقة، لكن الذي يبينه السياق، أو إن شئت قلت الكلام إن صدر من لغوي من عربي فله حقيقة، وهي حقيقة لغوية، وإن كان صادرا من الشرع فحقيقته شرعية، وإن صدر من أهل العرف فحقيقته عرفية. ثم قول آخر تجاوز هذا الاختلاف وقال الاختلاف هنا كثير، والعرب مأثور في كلامها استخدام الأسد على الحيوان والحمار على الحيوان البليد، وتطلق أيضا الحمار على الإنسان البليد أو بطيء الفهم، وتطلق كذلك الأسد على الإنسان الشجاع وكذا. فالعرب نعم وجد في كلامها استعمال لللفظ في الحيوان واستعمال لللفظ في غير الحيوان، فكلام العرب فيه حقيقة ومجاز، كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن معهما ما يقران بهذا. ويقولون هنا بكلام الشافعي رحمه الله من زعم أن العرب لا تطلق هذا اللفظ لفظ الأسد إلا على الحيوان المعروف فقط وهذه حقيقته عند العرب، فهذا مدع يحتاج إلى إقامة البينة. فلغة العرب لغة واسعة شاسعة، لا يحيط أحد بما بين ساحليها، أو لا يحيط أحد بما في سواحلها إلا أن يكون نبي، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال لغة العرب لا تغيب على الناس كلهم، لكن ما تجتمع في رجل واحد إلا أن يكون نبيا. ومن ثم من زعم أن لغة العرب ما تعرف إطلاق الأسد إلا على الحيوان المعروف الحمار، إلا على الحيوان المعروف، هذا مجرد ادعاء. ادعاء. والدليل على هذا أن القرون الثلاثة المفضلة ما ورد في لسانهم إطلاق المجاز. وذكرنا لفظة نقلت عن أحمد رحمه الله أنه قال هذا في اللغة مجاز، أو هذا من مجاز اللغة، وذكرنا أن معناه ليس المجاز الاصطلاحي الذي قيل بعد هذا، إنما مراده بمعنى جائز، وذكرنا هذا من كلامه الآخر، حملنا هذا على كلامه الآخر رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد أن بعض أهل العلم تعدى هذا الاختلاف وقال لا، بل اللغة فيها مجاز، والمسألة ليس عليها ثمرة في مسألة اللغة، اللغة فيها مجاز أو لا، هذه مسألة فيها شيء من الجمال، لأن المجاز في اللغة فيه لون من الاختصار، وفيه لون من تجميل الكلام، فيه لون من البلاغة، لون من الفصاحة، فهو في اللغة. أما القرآن فلا. ومن من انتصر لهذا القول من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، وذكرنا أنه كتب في هذا كتابا مستقلا، وهو منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وتكلم عنه في المذكرة، وتكلم عنه أيضا في مقدمة الأضواء وفي أثنائه في غير ما موطن رحمه الله تعالى عليه. وجعل دليله رحمه الله لهذا أن المجاز في اللغة دون القرآن أنه في اللغة لكونه نقل في أشعار العرب وكلام العرب، فهو في اللغة. أما في القرآن فلا يمكن أن يثبت في القرآن، لأن أظهر علامات المجاز أنه يجوز تصديقه ويجوز تكذيبه. أقول رأيت أسدا على المنبر يصدع بالحق، فيقول قائل صدقت كان أسدا، ويمكن لآخر أن يقول كذبت إنما كان جبانا ما نطق بشيء. فما قلته من وصفي لهذا الرجل بأنه الأسد يمكن تصديقه ويمكن تكذيبه، ومن ثم ما يقال بأنه ما يقال بأنه حقيقة، إنما هو مجاز. وكلام الله عز وجل لا يجوز تكذيبه، بل من كذب بحرف منه كان من الكافرين. وعلى هذا لا يجوز أن ينسب للقرآن المجاز. وذكرنا أن بعض أهل العلم أيضا تجاوز هذا وقال المجاز من اللغة، نزل بلسان العرب بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فإذا وجد المجاز في لسان العرب فهو موجود في القرآن، إلا أن آيات الصفات عارية عن المجاز، ليس في آيات الصفات شيء من المجاز. وذكرنا اختصارا أن الصحيح في هذا الباب الإغلاق، وأن يقال بأن اللغة ليس فيها مجاز. فإن تنزلنا قليلا فإنئذ نقول إن وجد المجاز في اللغة فليس في القرآن، فليس في القرآن مجاز. وذكرنا أن هذه المسألة وإن طال كلام العلماء رحمة الله تعالى عليهم فيها، إلا أنها ليس لها ثمرة عملية، ثمرتها في باب المعتقد، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، إثبات العين هنا حقيقة أو مجاز؟ المعتزلة تقول هذا مجاز، ومن ثم برعايتنا هذا المعنى، فينفون صفة العين، ينفون صفة اليد، ويؤولونها على القدرة أو على غير هذا. أما أهل السنة فيقولون بأن اليد حقيقة على كيفية الله أعلم بها، وكذلك العين نثبتها لربنا تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه، وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله وإن ربكم ليس بأعور إلى آخره. ثم تعرضنا بعد هذا لمبحث آخر أيضا ليس له ثمرة عملية، لكن هو يدل على إعجاز القرآن. هل في القرآن لفظة غير عربية؟ ذكرنا أن المباحث هنا ثلاثة في الحقيقة. الأول أنه ليس في القرآن أسلوب غير عربي، وهذا بإجماع، أساليب القرآن كلها عربية. بعض الأسماء في القرآن غير عربية، هذا أيضا إجماع، كإسرائيل وعمران ولوط، كثير من الأسماء في القرآن وردت غير عربية، ولا زالت اللغات تستخدم الأسماء على حالتها. ثم المبحث الثالث الألفاظ من غير الأسماء والأساليب، لفظ المجرد، هل في القرآن لفظ غير عربي؟ فحكي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ورد في القرآن ألفاظ غير عربية كاستبرق ومشكاه. الحاصل أنه ورد في القرآن ألفاظ غير عربية، هذا من قول ابن عباس، وتابعه جماعة من التابعين، واستمسك بهذا قوم فقالوا القرآن فيه ألفاظ غير عربية لكنها ألفاظ قليلة لا تقدح في كون القرآن عربيا، فإن إدخال اللفظة أو اللفظتين ونحو هذا في القرآن الكثير لا يحول القرآن إلى أعجمي، ويبقى قول ربنا تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، إلى آخر هذه الآيات محكمة. فالقرآن عربي ولا يضره وجود لفظة أو لفظتين من لغة العجم، سواء لغة الحبشة أو لغة الهند أو لغة فارس. واستنكر هذا الشافعي رحمه، طبعا هذا الذي قلناه الأول، هذا قول جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد رحمه الله تعالى، ويميل إلى هذا أن بعض الألفاظ في القرآن غير عربية، والسيوطي أيضا يسير على هذا، لكن هذه اللفظة واللفظتين، هذه اللفظة واللفظتان ما تؤثر ولا يرد عليها بالآية، لكن الشافعي رحمه الله استنكر هذا جدا في الرسالة. ونقلنا في المرة الماضية من كلامه رحمه الله أنه يقول لسان العرب شاسع واسع ما يحيط أحد به غير نبي، ومن أجل هذا كأنه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن أطلق هذا فابن عباس لم يحط بلغة العرب، نعم هو عربي قح لكنه لم يحط بلغة العرب، فإذا جهل شيئا فغيره يعلمه، وهذا موجود في الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم فاتتهم ألفاظ، حتى ابن عباس لما سئل عن فاطر السماوات والأرض قال ما كنت أعلمها حتى سمعت عربيا يقول أنا فطرتها أول كونها عربيا، لكن غاب عليه هذا. وذكرنا أن عمر لما سئل، أو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن نعم وفاكهة وأبه، عن الأب قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، ومثله عمر. فالحاصل أن لغة العرب ما يحيط بها أحد، فابن عباس لما رأى هذه الألفاظ في بعض اللغات ظنها غير عربية، والحقيقة أنها من لغة العرب. وبعض أهل العلم يقول بل هي ألفاظ من جهة الأصل أعجمية، إلا أن العرب استعربتها واستخدمتها في كلامها فصارت ألفاظا عربية. وعلى هذا ليس في القرآن لفظ غير عربي، إما أنه عربي باعتبار الحال أعجمي باعتبار الأصل، وعندئذ يجمع بين كلام ابن عباس وغيره، وإما أن يقال بأن ابن عباس لم يحط بلغة العرب، إنما قال بحسب ما أداه إليه علمه، وغيره أثبت خلاف قوله، أو يقال بأنها أعجمية الأصل أعجمية الاستعمال، إلا أن الكلمة والكلمتين في القرآن ما تؤثر على عربيته. ثم انتقلنا بعد هذا المبحث آخر، وكان مبحثا مهما، إلا أن الكلام فيه أيضا ليس له ثمرة عملية في جانب الأحكام، لكن له ثمرة في جانب الاعتقاد. الجملة ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ القرآن كله محكم بمعنى أنه متقن، كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، وكله متشابه كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشابه بعضه بعضا في النسخ والحجة، فكله حجة وكله معجز، قصير آية وطويل آية، قصير سوره وطويل سوره، فهذا لون التشابه فيه. لكن جاءت آية آل عمران فأثبتت أن بعض آي القرآن محكم وهي الأكثر، وفيها شيء من التشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكرنا أن أخر هذه يفهم منها أن التشابه قليل، واختلف العلماء في معنى المتشابه والمحكم على أقوال، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى منها أقوالا ستة المؤلف اختار منها، فمنهم من يقول المحكم هو المفسر والمتشابه هو المجمل، لكن فرق بين قولنا مفسر وبين قولنا مبين، فرق بين قولنا مفسر وبين قولنا مبين. يعني هنا نقول المفسر والمجمل، المجمل متشابه والمفسر هو المحكم، لكن قلنا ما يقال هنا بأن المفسر هو معنى المجمل في كلام الأصوليين، فإن الإجمال هناك يتعلق بالأساليب، وهنا التفسير يتعلق باللفظة الواحدة. ذكرنا أن هذا من الفوارق بين المفسر وبين المجمل، لكن على كل حال هذا قول بعض أهل العلم، قال بأن المحكم المفسر الذي يعمل به بذاته، ما يحتاج الإنسان أن يتوقف على دليل آخر من أجل أن يعرف أن يعمل، لكن المتشابه هو المجمل، كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذا من قبيل المجمل، هذا من قبيل المتشابه الذي لابد أن يرد إلى دليل، لابد أن يرد إلى دليل آخر، ومن ثم الراسخون في العلم هم المختصون به من دون الناس، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فذكر الله الراسخين في العلم دلالة على هذا المعنى. ومن قائل بأن المحكم هو المتضح المعنى، وأما المتشابه فهو الذي يغمض معناه ويغيب معناه إلا على العلماء، فما كان معناه ظاهرا واضحا معلوما لكل أحد فهذا المحكم، وأما ما لا يتضح لكل أحد فهذا المتشابه. ومن أمثلة هذا متعارض القرآن الظاهري، كما مثلا في قول الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، مع قوله فاليوم ننساكم، فهذا المعنى ما يتضح لكل أحد، إنما يحتاج إلى راسخ في العلم من أجل أن يرد المتشابه إلى المحكم، فيقول النسيان في الآية الأولى على ظاهره، ويثبت لربنا تبارك وتعالى كمال الضد كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله، فإن أهل السنة ينفونها ويثبتون كمال ضدها، وأما النسيان المثبت في الآية الأخرى على وجه المقابلة فإنه حق أيضا، لكن معناه الترك، فاليوم ننساكم كما نسيتم، نترككم كما تركتم. كذلك أيضا من أمثلة هذا في قول تعالى هذا يوم لا ينطقون، مع إثبات النطق في آيات كثيرة، فالمراد كما روي عن بعض السلف أنهم لا ينطقون بحجة، فمثل هذه المواطن، مثل هذه المواطن تكون من جملة المتشابه، مثل هذه المواطن تكون من جملة المتشابه. ويمكن أن تقول أيضا بمثل قوله تبارك وتعالى مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، مع قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي الآيتين المحكم وأيها المنسوخ؟ مثلا أعمل بهذه أو أعمل بهذه، هذه قد لا تكون أيضا واضحة لكل الناس، فعندئذ في القرآن محكم ومتشابه، وهذه المعاني إلى هذا المقدار ليس فيها إشكال. ومنهم من يقول المتشابه هي الحروف المقطعة أو الحروف المفروقة أو المفرقة في القرآن، وما سوى هذا فمحكم، حامين ألف لام را هذا متشابه لأنه لا يعلم معناه إلا الله، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وإلا فالصحابة ومن بعدهم تكلموا في تأويل هذه الحروف المقطعة، وعلى هذا فعلمها موجود في الناس. وذكرنا أن أصل البحث في هذا القول وفي الذي بعده في الحقيقة في الوقف في على أي شيء يكون وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف ها هنا أو الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فعلى الوقف يكون المتشابه على ظاهر الآية لا يعلم أحد من الخلق ولا من الناس تأويله إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فرب العالمين ينفرد بعلم التأويل، وجعلوا التأويل هذا بمعنى التفسير لا بمعنى العاقبة، فقالوا المحكم يعلم الناس معناه ويعلم الناس تأويله، أما المتشابه فلا يعلم تأويله إلا الله. وزادوا على هذا فقالوا ولا يجوز البحث في تأويل المتشابه، لأن الله عز وجل ثم الذين تتبعون المتشابه، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فمن ابتغى تأويل المتشابه كان مذموما. إذن في القرآن آيات نعلم تأويلها ويجوز أن نبحث عن تأويلها كآيات الأحكام، فالبحث عن معنى القرب هذا ليس من البحث عن المتشابه. البحث عن قدر الزكاة آتوا حقه، البحث عن هذا هذا ليس من قبيل المتشابه. أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن إلى آخره، هذا ليس من قبيل البحث عن المتشابه، بل هذا شأن الراسخين في العلم. أما البحث في معنى قوله تعالى لما خلقت بيدي، هذا من البحث عن التشابه وهو مذموم. فهذه الآيات تمر على ظاهرها بلا تعرض لمعناها ولا لكيفها، فلا يقال معنى اليد ولا يقال معنى الاستواء، إنما نقول الرحمن على العرش استوى، نمرها كما جاءت. وذكرنا أن ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه كلامه هنا في الروضة واضح أنه رحمه الله يقول بهذا، وإن كان بعض المعاصرين ممن جمع كلام ابن قدامة في اللمعة وهنا وفي مواطن أخر من كتبه فذكر أن ابن قدامة رحمه الله كلامه في هذه المسألة ككلام أهل السنة سواء بسواء، وما أوهم من كلامه على القارئ أو على السامع فمفسر في موطن آخر. وأيا ما يكون حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فغاية ما هنالك أن الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة وإن كنا نحبه ونجله، لكن ما ندعي له عصمة، فنقول أخطأ في هذه المسألة، وما يضرنا هذا أن يكون الصواب مع غيره. لكن على كل حال أصحاب هذا القول يقولون من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، وجعلوا هذا إما في الحروف المقطعة وإما في آيات الصفات خاصة. لكن ذكرنا أن أكثر أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا مذهب الأئمة، مذهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أنه ليس في القرآن شيء مجهول المعنى على الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله لأصحابه، وفسر الصحابة القرآن كله، ولم ينقل أن الصحابة سئلوا عن آية من آيات القرآن أو قرأت عليهم آية وسئلوا في تأويلها فقالوا هذا من الذي لا يجوز لأحد أن يسأل عن معناه، بل فسروا القرآن كله. والقول بأن القرآن فيه ما هو معلوم المعنى وفيه ما ليس بمعلوم المعنى خلاف الأصل، فالأصل أن الكلام إنما أن الخطاب إنما يقال، وأن الكلام إنما يقال من أجل أن يفهم. والقول بهذا يستلزم أن ينسب الجهل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحدث الناس بما لا يعلم له معنى، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا كانوا على هذا الحال. لكن الصحيح أن القرآن كله فيه المحكم وفيه المتشابه، لكن المتشابه يعلمه من الناس الراسخون من العلم، إما على وصل الآية، والراسخون في العلم يقولون معطوف على قوله ما يعلمه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أو نقول بالوقف، والوقف أصح، الوقف أصح من جهة اللغة، الوقف أصح. لكن مع هذا أيضا نقول الوقف لا يلزم منه أن لا يبحث في تأويل المتشابه، وأن يكون الباحث في تأويل المتشابه مذموما، أو أنه لا يعلم أحد من الخلق تأويل المتشابه بدليل أن الله ذكر الراسخين في العلم دون غيرهم. فلماذا ذكر الراسخون في العلم دون غيرهم؟ لأن لهم مزيد عناية عن الناس هذا. وقد ذكر الله عز وجل في الآيات المحكمات أيضا هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرد إليه. وعلى هذا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إن كان المعنى آمنا به أي فوضنا، فليس للراسخين في العلم مزية على غيرهم من عوام الناس، فإن عامة الناس يكفيهم أن يؤمنوا إيمانا مجملا، لكن الراسخون في العلم لهم مزية. ومن ثم اختار المؤلف رحمه الله القول الصواب في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، بأن المحكم هو ما له معنى واحد، وأما المتشابه فما تردد بين معنيين، المحكم ما له معنى واحد والمتشابه ما تردد بين معنيين. وذكرنا أنهم اختلفوا في على أقوال أكثر مما ذكره المؤلف، يعني من يقول المحكم معقول المعنى والمتشابه التعبدي من الأحكام. لماذا أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ لماذا ما نعقل فأقول هذا متشابه؟ لكن العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا محكم لأنه معقول المعنى. لكن على كل حال قلنا المحكم هو ما له معنى واحد، وأما المتشابه فما تردد بين معنيين. وطريقة الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المعنى الذي يتفق مع المحكم، إذا كله يخرج من مشكات واحدة، كله كلام الله لفظا ومعنى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى هذا إذا تعارض عندنا نص لا يحتمل إلا معنى ونص آخر يحتمل معنيين، معنى يوافق المعنى الأول ومعنى يخالفه، فطريقة الراسخين في العلم وهي الطريقة المزكاة بهذه الآية أن تحمل الآية المتشابهة أو النص المتشابه حتى يكون الكلام أعم، أن يحمل النص المتشابه على أحد معانيه، وهذا المعنى الذي اخترناه هو المعنى الذي يتفق مع المحكم ليصير الكل محكما. انتقل المؤلف رحمه الله بعد هذا إلى بحث مهم ولا شك أن له آثارا كثيرة في الأحكام، هو مبحث النسخ، وأطال الكلام جدا رحمه الله تعالى في هذا المبحث متابعا ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، مع أن هذا المبحث كما قلت قبل قليل في أول كلام ما يختص بالقرآن فقط، فالنسخ يرد على القرآن ويرد على السنة، لكن لما كان النسخ متعلقا بالقرآن وبالسنة فذكره في أشرف المواضع، ذكره متعلقا بالقرآن وذكره مرتبطا بالقرآن، وإن كان الكلام فيه كما سيمر علينا أيضا يذكر فيه شيئا من السنة. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى النسخ. قال رحمه الله تعالى تعريفه يطلق في اللغة على رفع الشيء أي إبطاله وإزالته، ومنه فأنسخ الله ما يلقي الشيطان كما يطلق على النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة النسخ هو من المباحث المتعلقة بالقرآن أصالة وتتعلق كذلك بالسنة. فالنسخ ما هو النسخ؟ قال رحمه الله النسخ في اللغة رفع الشيء، وهذا أظهر معاني النسخ. النسخ في اللغة يطلق بمعنيين، المعنى الأول هو الأصل أن النسخ يطلق بمعنى الرفع والإزالة، بمعنى الرفع والإزالة، ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل أو نسخ الظل الشمس، نسخت الشمس الظل أو نسخ الظل الشمس، والمراد رفع أحدهما الآخر. فإذا جاءت الشمس في المكان الذي كان ظلا ماذا يكون؟ تزيل الشمس الظل فيرتفع الظل ويحل وتحل الشمس، أو العكس يأتي الظل على مكان الشمس فيزيل الشمس ويبقى الظل. ومنه أيضا قول العرب نسخت الريح الأثر، نسخت الريح الأثر أي آثار الأقدام ونحوها، وإذا قلنا نسخ الريح الأثر فالمعنى أزال آثار القوم. وانتبه فابن قدامة رحمة الله عليه ذكر هذين المثالين في الروضة في التعريف اللغوي، والمؤلف رحمه الله اختصر ما ذكرهما. انتبه ابن قدامة هناك قال: ومنه قول العرب نسخت الشمس الظلة ونسخ الريح الأثر، واختار هذين المثالين لفائدة سنحتاجها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ونحن نقول أن النسخ يأتي في الشرع أيضا على لونين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. يعني قد تنسخ الشريعة حكما وتأتي ببدل، وقد تنسخ حكما ولا تأتي له ببدل، وهذا موجود في اللغة. نسخت الشمس الظل، هذا نسخ إلى بدل، فالشمس زالت وجاء البدل وهو الظل، أو الظل زال وجاء البدل وهو الشمس. لكن نسخت الريح الأثر، الأثر زال وبدله ليس له بدل. كذلك سيأتينا في الشرع مثلا في المثال الذي ذكرناه قبل قليل، والمطلقات في قوله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، لا دعك من هذا من أجل الاختلاف، قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكان هذا. ثم نسخ، نسخ بماذا؟ نسخ ببدل، فجاءت المواريث بدلا عن الوصية، وجاءت الأربعة أشهر وعشر مكان السنة، فهذا نسخ إلى بدل. القبلة حولت من إلى، من مبدل إلى بدل. لكن سيأتينا بعد هذا الأمر بالصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. فنسخ الله عز وجل حكم الصدقة الواجبة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أوجب عنها بدلا. فالحاصل أن النسخ في اللغة الرفع والإزالة، وإن شئت قلت والإبطال، ومن أجل هذا قال المؤلف: أي إبطاله وإزالته. فالنسخ حقيقته الرفع. قال رحمه الله: كما ومنه قوله تعالى: ينسخ الله ما يلقي الشيطان، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يرفع ويزيل. فالنسخ هنا بمعنى الرفع والإزالة. قال: كما يطلق على النقل والتحويل أيضا، وهذا المعنى الثاني. يبقى النسخ في اللغة يطلق بمعنى الرفع والإزالة، ويطلق بمعنى النقل والتحويل. وإن كان ابن قدامة رحمه الله في الروضة كان أدق، إذ قال: ويطلق أيضا على ما يشبه النقل، هو ليس نقلا حقيقيا إنما هو يشبه النقل، ويطلق أيضا على ما يشبه النقل. ما الذي يشبه النقل؟ النسخ. تقول: نسخت الكتابة. ما معنى نسخت الكتاب؟ نقلت الكلمات والحروف والجمل من هنا إلى هنا. لكن هل هو نقل على الحقيقة؟ بمعنى هل المنقول منه صار فارغا لما نقلت منه، أم هو موجود على حالته؟ أخذت الكراسة فنقلت ما فيها إلى كراسة أخرى، الكراسة الأولى. حقيقة النقل يكون معها خلو المكان المنقول منه، كما في نقل الولد من مكان إلى مكان، نقل البيض، الانتقال من بلد إلى بلد. فما يمكن أن نقول انتقل وهو لازال في نفس المكان. ومن ثم ابن قدامة يقول: ما يشبه النقل. نسخت الكتاب معناه النقل، لكنه بالحقيقة ليس نقلا حقيقيا إنما هو ما يشبه النقل. والمعول عليه هنا في الحقيقة هو المعنى الأول، المعول عليه عند الأصوليين من معنى النسخ والمعنى الأول. فالنسخ في اللغة يطلق بمعنى الإزالة، أو بمعنى الرفع، أو بمعنى الإبطال. وأما في الاصطلاح فما تعريف النسخ؟ ابن قدامة رحمة الله عليه إجمالا ذكر في الروضة ثلاثة أقوال، المؤلف انتقى منها قولين. القول الأول الذي اعتمده المؤلف، ثم جاء بالقول الثاني الذي جعله المؤلف قولا مردودا عليه، هو قول المعتزلة. يعني سيمر علينا الآن في كلام المؤلف قوله تعريفه، وفي الاصطلاح هذا المعنى الذي يختاره المؤلف رحمه الله، ثم بعده يقول تعريف المعتزلة للنسخ، وهذا تعريف آخر ذكره ابن قدامة أيضا في الروضة، لكن ذكره ورد عليه. طيب ما هو تعريف النسخ في الاصطلاح؟ قال رحمه الله تعالى: وفي الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متواتر عنه. وفي الاصطلاح هو رفع الحكم، قلنا حقيقته الرفع في اللغة، ومن أجل التعريف الاصطلاحي جاء يعرف الشيء المعرف. قال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. هذه كلها قيود. فإذا قلنا رفع، الرفع هنا معناه الإزالة، فالتربص حولا كاملا للمتوفى عنها زوجها قد زال هذا الحكم، وجاء مكانه حكم آخر وهو الشهور الأربع. حبس المرأة، أو دعنا من هذا المثال، الاستقبال بيت المقدس أزيل هذا الحكم ورفع هذا الحكم إلى استقبال الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالحاصل أن الرفع هنا على حقيقته معنى الإزالة. يقول: رفع الحكم، حكم الوضع ولا التكليفي؟ عموما. فالنسخ قد يكون نسخا للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي، وعلى هذا النسخ يكون للواجب، فما يكون ما كان واجبا يمكن أن يصير مستحبا، كنسخ خيام الليل: يا أيها المزدمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا الأمر كان للوجوب، علم الله أن سيكون منكم على الصحيح أن هذه ناسخة للآية الأولى. فالنسخ قد يكون للوجوب، وقد يكون للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون لبعض الأسباب أو لبعض الشروط، وقد يكون للصحة. فالنسخ يرد على الأحكام الشرعية عموما كلها، سواء كانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية. هو رفع الحكم الشرعي خرج به الحكم العقلي وغيره، هذا ما يرد عليه النسخ أصلا. لكن على كل حال، إنما نختص كلامنا هنا بالحكم الشرعي، هو رفع الحكم الشرعي. طيب، كل الأحكام تدخل هنا في كلام المؤلف رحمه الله، هذا من المؤخذات التي تؤخذ على المؤلف على كل حال، لكن الحكم الشرعي إذا كان ثابتا بالبراءة الأصلية وجاء دليل يرفع هذه البراءة، هل هذا يسمى نسخا؟ تقدم معنا نحن نتكلم عن الإباحة، قلنا الإباحة قسمان: إباحة أصلية، وبعضهم يقول عقلية، وإباحة شرعية. فإن كانت الإباحة ثبتت بنص وجاء النسخ لهذا النص فهذا يسمى نسخا. أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذه إباحة شرعية، فإذا جاء نسخ يمنع من هذا نقول هذا نسخ. لكن إباحة لبس الصوف، أو يمكن أن أقول الصوف ورد فيه ومن أصوافها مثلا، لو جئنا بإباحة الجلوس على هيئة معينة، أن تنام على ظهرك مثلا حال الركود أو حال النوم، هذه الإباحة ثبتت بدليل ولا بالأصل؟ بالأصل. فإذا ورد الدليل عن النهي عن جلسة معينة أو الاتكاء على صفة معينة، هل هذا يعد نسخا؟ ما يعد نسخا. ومن ثم ثمرت التفريق التي ذكرناها في المباح بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، هي هذه: أن الإباحة الأصلية أو الإباحة العقلية لا تسمى نسخا إذا ورد النسخ يرفعه، لأن الإباحة الأولى ما ثبتت بدليل، إنما ثبتت بالبراءة الأصلية بالعقل، صح التعبير بهذا. لكن الحكم الشرعي الثابت بالدليل هو الذي يسمى منسوخا ورفعه يسمى نسخا، رفع حكم بحكم، رفع خطاب بخطاب. قال رحمه الله: ورفع الحكم الشرعي، هل يدخل في هذا أيضا المؤقت من الأحكام؟ لأن الأحكام الشرعية منها مؤقت ومنها دائم، وأصلها الدوام، لكن بعض الأحكام جعلت أحكاما غائية، يعني من مثل قوله تبارك وتعالى مثلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. طيب إذا طلقت المرأة ثلاثة فهي حرام على زوجها بنص هذه الآية تحريما مؤبدا ولا مؤقتا؟ تحريم مؤقت. فإذا تزوجت زواجا صحيحا وحصل الدخول المعتبر ثم مات الزوج الثاني أو طلقت فحلت لزوجها الأول، تحليلها لزوجها الأول يعد نسخا لهذا الحكم ولا لا يعد نسخا؟ طب ما هذا رفع للحكم الأول، وهذا الحكم الجديد ثابت أيضا بخطاب، لكن يسمى نسخا؟ ما يسمى نسخا، لأن الحكم المنسوخ من شرطه ألا يكون مؤقتا أو ألا يكون مغيا إلى غاية مؤقتة معينة. والمؤلف رحمه الله ما أشار إلى هذا هنا، لكن سيرد هذا في جملة كلامه إن شاء الله تعالى. قال: هو رفع الحكم الشرعي. الحكم ولا دليل الحكم؟ نقول رفع الحكم. قلنا أن الأصوليين أصلا يطلقون الحكم على الدليل، ويطلقون الحكم أيضا على مقتضى الدليل، وهو عمل الفقهاء. وهذا المراد هنا حقيقة، لأن النسخ تارة يرد على الدليل وتارة يرد على المقتضى والحكم. ومن ثم سيمر علينا بعد قليل مع المؤلف إن شاء الله تعالى أن النسخ يأتي على صور في القرآن: نسخ للتلاوة دون الحكم، وهذا نسخ للدليل دون حكم الدليل، ونسخ للحكم دون التلاوة، ونسخ للتلاوة مع الحكم. إذن النسخ تارة يكون للحكم، وتارة يكون لدليل الحكم، وتارة يكون لهما. قال: رفع الحكم الشرعي بدليل. فرفع الحكم الشرعي لا يكون نسخا إلا أن يكون الرفع بدليل، وهذا الدليل الناسخ من شرطه أن يكون متراخيا عن الدليل الأول. من شرط الدليل الناسخ أن يكون متراخيا عن الدليل الأول، وعلى هذا لو كان الناسخ متصلا بالدليل الأول يكون هذا تخصيصا أو نسخا. لو كان الدليل موصولا أو متصلا بالدليل الأول، يعني مثلا قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى أن قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. الحكم الأول من قطع الطريقة، من خرج على المسلمين بأفسد في الأرض على الوصف المذكور، جزاؤه ما ذكر في الآية. الآية التي بعدها: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهؤلاء لا يقام عليهم شيء مما تقدم. طب هذا يعد نسخا؟ قالوا: لا يعد نسخا، هو إنما هو تخصيص. والدليل أن الدليل متصل، وهذا لون من ألوان التخصيص، كما سيأتينا في التخصيص إن شاء الله أن المخصصات منها مخصص متصل كالاستثناء والتخصيص بالصفة ونحو هذا، وتخصيص منفصل. فمن شرط النسخ أن يكون الدليل الناسخ متراخ عن الدليل المثبت للحكم الأول. وإذا قلنا متراخ يبقى إذن لابد من معرفة التاريخ لنعلم أي الدليلين أسبق وأي الدليلين متراخ عن الذي قبله. طيب، قوله رحمة الله تعالى عليه رفع الحكم الشرعي بدليل، بدليل شرعي متراخ عنه. الأدلة الشرعية ما هي؟ تقدم معنا أنها متفق عليها ومختلف فيها. المتفق عليه والإجماع والاستصحاب، استصحاب العدم. طيب، وقلنا القياس لكن على كلام المؤلف، الإجماع يصح ناسخا؟ لا يصح، وسيرد معنى هذا في كلام المؤلف، أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ويأتي مع كلام المؤلف أيضا أن القياس لا ينسخ. إذن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة. ومن ثم لو أن المؤلف قال هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي لكان هذا أولى. رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عن لكان هذا أولى، لأن قوله بدليل قد يفهم منه أن النسخ يحصل بالإجماع أو بالقياس أو بقول الصحابي أو بكذا وكذا من الأدلة التي سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. إنما النسخ لا يكون إلا بخطاب. وعلى هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. وفي هذا التعريف جمع المؤلف رحمه الله في الجملة شروط النسخ. إن أركان النسخ كم؟ ناسخ ومنسوخ، ركنان، ناسخ ومنسوخ. بعضهم يقول ومنسوخ عنه اللي هو المكلف يعني، لكن هذا في الحقيقة غير ظاهر. الأركان هنا ناسخ ومنسوخ. الناسخ هو الدليل المتراخي، وإن كان الناسخ في الحقيقة هو الله رب العالمين ما ننسخ من آية، لكن جرى الاصطلاح أن الناسخ الدليل المتأخر، والمنسوخ هو الدليل أو الحكم أو هما معا، الدليل المتقدم أو الحكم المتقدم أو هما معا. والمؤلف رحمه الله ذكر كما قلت شروط النسخ المتفق عليها في الجملة في هذا التعريف. فمن شرط الناسخ، أو جعلني أقول من شرط المنسوخ، أولا في كلام المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، أن يكون ثابتا بدليل، هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه. عن إيه؟ عن الحكم الأول ولا عن دليل الحكم الأول؟ عن الحكم الأول ودليله. وعلى هذا من شرط المنسوخ أن يكون قد ثبت بدليل سابق، أن يكون المنسوخ قد ثبت بدليل، لأنه لو ثبت بالبراءة فما يعد منسوخا ولا يعد الأمر هنا من قبيل النسخ. شرط المنسوخ أن يكون قد ثبت بدليل متقدم. ومن شرط المنسوخ أيضا كما ذكرنا قبل قليل ألا يكون مؤقتا ولا مغين. المؤقت والمغيّ ما يكون منسوخا، يعني قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. طب وما كل بالليل؟ قبل المغرب الأكل والشرب حرام، وبعد المغرب حلال. طب ده نسخ ليه؟ لأن الحكم مغير. ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه الغائية يفهم منها أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فإذا أحل الأكل والشرب في الليل فهذا لا يعد نسخا أصلا. فمن شرط الحكم المنسوخ كما قلنا أن يكون ألا يكون مؤقتا ولا مغير. يبقى إذن المنسوخ فيه شرطان: الأول أن يكون قد ثبت بدليل متقدم، الثاني ألا يكون مغير. ومن ثم وقع اختلاف بين الأصوليين والفقهاء من بعدهم أيضا في قول الله تبارك وتعالى، وأظن كنا ذكرنا هذا في الفقه، في قول ربنا تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الزانية المحصنة عقوبتها في هذه الآية هي الحبس في البيت، فأمسكوهن في البيوت إلى أن تموت أو أن يجعل الله لها سبيلا. والزاني واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابوا وأصلحوا فأمسكوا. فهذه في الزاني، جاءت بعد هذا: والزانية والزاني فاجلدوا. وجاء حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجل. في حق الزاني لم يختلف العلماء أنه نسخ. الزاني كانت عقوبته التوبيخ، فآذوهما بالقول، كل ما رحب في مكان نوبخه بالكلام، فرفع هذا الحكم بقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا. لكن بالنسبة للمرأة المتزوجة الزانية، هل نسخ الحكم بحبسها ولا ما حصل لا يسمى نسخا؟ لم يختلف العلماء ان هذا الحكم الان غير معمول به، لكن الذي حصل نسخ او لا؟ من اهل العلم ان يقول هذا ليس بنسخ، هذا ليس نسخ. ليه؟ لان الحكم مغير، فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ومن ثم جاء النبي يقول: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا. قالوا هذا حكم مغير، وما دام حكم مغير إذا ليس هذا بنسخ. والجماهير على أن هذا يعد نسخا، لأن الغاية ها هنا مجهولة غير معلومة. أو يجعل الله لهن سبيلا متى؟ متى؟ الله أعلم. إن كانت الغاية معلومة فاتفاقا لا يسمى الأمر نسخا، أما إن كانت الغاية مجهولة فوقع الاختلاف على ما ذكرنا. بعض أهل العلم هم الجماهير يقولون هذا نسخ، لأن الغاية وإن ذكرت إلا أنها مجهولة فلا تلحق بالغاية المعلومة. ومن أهل العلم من يقول الغاية المجهولة تنزل منزلة الغاية المعلومة. يبقى أخلص أن الحكم المنسوخ لابد فيه من شرطين: الأول أن يكون ثابتا بدليل شرعي لا بالبراءة الأصلية، وأن يكون متقدما. الشرط الثاني ألا يكون مؤقتا ولا مغير بغاية. طب والناسخ يشترط فيه أيضا شرطان: الشرط الأول أن يكون الناسخ ثابتا بدليل متراخٍ، يعني أو جعلنا نقول أن يكون الناسخ خطابا، أن يكون الناسخ خطابا شرعيا حتى يكون الكلام أدق، لأن لو قلنا دليل يرد على كلامنا أيضا ما اعترضنا به على كلام المؤلف رحمه الله من أن الإجماع والقياس مع كونهما من الأدلة إلا أنهما لا يكونان ناسخين. فيشترط في الناسخ أن يكون خطابا قرآن أو سنة لا غير، ويشترط فيه أن يكون متراخيا لا متصلا ولا متقدما، لا متصلا ولا متقدما بالخطاب الأول أو بالحكم الأول. هذه الشروط الأربعة في الجملة أقول متفق عليها بين العلماء أن النسخ لا يكون إلا بهذه الشروط الأربعة، لكن هناك شروط أخرى مختلف فيه. سترد مفرقة في كلام المؤلف. يعني سيمر علينا مثلا في جملة المباحث هل يشترط في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ؟ هل القرآن ينسخ بالسنة ولا ما ينسخ بالسنة؟ يأتينا لكن هذا محل اختلاف. هل الفعل ينسخ القول؟ هل ينسخ القول بالفعل ولا الفعل أضعف من القول فما ينسخ الفعل بالقول ولا عكس؟ يأتينا هذا إن شاء الله تعالى. هل يمكن أن النسخ قبل التمكن ولا لا؟ وهذا سيمر علينا في كلام المؤلف. على كل حال الشروط المختلف فيها في النسخ كثيرة، سيذكرها المؤلف رحمه الله رحمة وسعة، وإن لم يذكرها بلفظ الشرط، لكن في هذا التعريف جمع بين أربعة أوصاف في الجملة أو أربعة شرائط في الجملة. طيب نقرأ في كلام المؤلف الذي جعله مخرجا على التعريف. قال رحمه الله تعالى: وبناء على هذا فرفع حكم النفي الأصلي بدليل شرعي لا يسمى نسخا لأنه ليس برفع للحكم الشرعي. أحسن، هذا أولا، وذكرنا أنه ما أشار إلى هذا في التعريف لكنه أراده رحمه الله تعالى هو رفع الحكم الشرعي، فقال الحكم الذي ثبت بالبراءة الأصلية إذا رفع لا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى نسخا؟ قال لأنه في الحقيقة ليس رفعا لحكم شرعي، إنما هو نسخ أو رفع لحكم عقلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما أن رفع الحكم الشرعي بالفوت أو الجنون لا يسمى نسخا لأن هذا الرفع ليس بدليل شرعي. اشترطنا في الناسخ أن يكون خطابا، الشرط التالي أن يكون الناسخ خطابا. طب إذا رفع عنك التكليف بالجنون أو بالموت، هذا رفع للخطاب المتقدم، لكن بماذا؟ بزوال الأهلية، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله ومن ثم تزول أهليته ويرتفع عنه وجوب الصلاة وتحريم الزنا، يرتفع عنه كل هذا، لكن يرتفع عنه بخطاب ولا بعارض؟ بعارض. واشترطنا في الناسخ أن يكون خطابا شرعيا، فيشترط في المنسوخ أن يكون ثبت بخطاب، ويشترط في الناسخ أن يكون أيضا بخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتقييد الدليل الشرعي بالتراخي لأنه لو كان متصلا بالحكم الأول كالاستثناء والشرط والغاية لا يسمى نسخا بل يسمى تخصيصا. نعم، يقول أيضا قلنا التراخي، لماذا؟ لأن الحكم لو كان متصلا بالحكم الأول أو لو كان الخطاب متصلا بالحكم الأول فهذا يسمى تخصيص ولا يسمى نسخا. وذكر أمثلة من المخصصات المتصلة، قال كالاستثناء كما قلنا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا استثناء متصل. يعني لو خرجنا من القرآن، وإن كان ينبغي أن يكون الكلام خاص بالقرآن، لكن من السنة مما يحضرون الآن مثلا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الأول عموم والاستثناء يرفع الحكم الأول في جزئية معينة، لكن لما كان متصلا ما جعلناه ناسخا، إنما جعلناه مخصصا. ومن ثم يقول الاستثناء معيار الإيه؟ العموم. الاستثناء معيار العموم، فيقول كالاستثناء والشرط، فإذا ورد العموم بلفظ الشرط كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو من مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن لم يشهد الشهر ليس عليه صيام. هذا الحكم تخصيص ولا نسخ؟ تخصيص أو تقييد، فلا يسمى نسخا. والغاية لا يسمى نسخا أيضا، حتى تنكح زوجا غيره، فهذا لا يسمى نسخا بل يسمى تخصيصا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنسخ قطع لدوام الحكم الأول وليس بيانا لمدته، فهو شبيه بنسخ الإجارة. يقول: انتبه، هذه حقيقة النسخ، وهذه من الثمرة التي تفرق بها بين التخصيص وبين النسخ، والمؤلف سيذكر فروقا بين التخصيص والنسخ بعد قليل، لكن خذ هذه مجملة. فيقول النسخ حقيقته أنه قطع لدوام الحكم الأول. ومن ثم لما تكلمنا عن التعريف اللغوي للنسخ قلنا التعريف الأول عليه ليه المعول أن النسخ والرفع والإزالة أو الإبطال إن شئت فقل. ومن أجل هذا يقول النسخ قطع لدوام الحكم الأول، إذن الحكم الأول زال بعد ورود النسخ، لكن التخصيص ما يرتفع الحكم الأول، قلنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هؤلاء مستثنون، والباقين أو الباقون افعلوا بهم الحكم الذي، فالحكم ما زال، ما زال موجودا. أما النسخ فهو قطع لدوام الحكم الأول، وقوله رحمه الله قطع لدوام، إذن ما جرى قبل هذا كان صحيحا، لكن من وقت نزول الناسخ أو ثبوت النسخ انقطع العمل بالحكم الأول. قال قطع لدوام الحكم الأول وليس بيانا لمدته، وليس بيانا لمدته. إذن من شرط المنسوخ ألا يكون مغيا، ألا يكون مؤقتا. الإجارة قال فهو شبيه بفسخ الإجارة. الإجارة تذكر في المعاملات في شرح المنار ذكرنا أن الإجارة من شرطها أن تحديد المدة، فإذا انقضت المدة ماذا يحصل؟ لا ما تنفسخ، انتهت الإجارة. انتهاء الإجارة يحتاج إلى شيء؟ ما يحتاج إلى شيء، لكن الفسخ يكون قبل تمام المدة. تلفت العين المؤجرة، سقطت الدار، الإجارة ما معنى انفسخت؟ انفسخ دوامها، زال الحكم. لما كانت الدار موجودة كنا نقول لصاحب الدار لا يجوز أن تخرجه، ونقول للمستأجر يلزمك أن تبذل الأجرة مدة الإجارة المتفق عليه، لكن إن تلفت العين انفسخ العقد، بمعنى أن صاحب الدار ما يطالب المستأجر بشيء، والمستأجر ما يطالب صاحب الدار بشيء، بل انفسخت الإجارة. استأجر منه دابة فماتت في أثناء المدة، قال استأجر منك عزكم الله الحمارة لمدة شهر بكذا وكذا، وأعمل على الحمارة في كذا وكذا، فبين العمل وبين المدة. إذا مضى الشهر تمت الإجارة، ويرد الحمار عزكم الله والحمارة إلى صاحبها، ويستحق باقي الأجر على ما تقدم. والنسخ هذا يقل في الإجارة تمت، ومن ثم ما نحتاج إلى أي عارض من أجل التمام، لأن هذا عقد مغير، عقد مؤقت، لكن نحتاج إلى الطارئ من أجل الفسخ. الفسخ لا يكون إلا بطارئ، وحقيقة الفسخ أنه يرفع الحكم الأول أو يبطل العمل بالحكم الأول. كان يلزمني أن أمنعك ظهر حماري، لكن مات الحمار، والحمار كان معينا، فسخت الإجارة. ومن ثم يقول النسخ حقيقته أنه قطع لدوام الحكم الأول. ثم يقول إذ لولا الفسخ لاستمر حكمها، إذ لولا الفسخ لولا موت الحمار، لولا سقوط الدار لكانت الإجارة مستمرة، كذلك لولا الدليل الناسخ لكان الحكم الأول مستمرا معمولا به. فعندئذ النسخ أشبه ما يكون بفسخ الإجارة لا بتمام مدتها، تمام المدة هذا شيء مؤقت، ومن ثم الأحكام المؤقتة ثم أتم الصيام إلى الليل حتى تنكح زوجا غيره، هذا ما يسمى بالنسخ. لكن مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينه ثم لا يجتمعان أبدا، هذا غير مغير، فهب أن دليلا جاء بعده فأباح مثلا للملاعن أن يراجع امرأته أكذب نفسه أو لا، فهذا يسمى نسخا، لأنه لولا الدليل الناسخ لكنا مستمرين على الحكم الأول. قال رحمه الله تعالى إذ لولا الفسخ لاستمر حكمها وليس شبيها بزوال حكم الإجارة عند انقضاء مدتها، إذ إن بيان مدتها يسمى تخصيصا كما في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا الكلام الذي قرره المؤلف هنا في الحقيقة هو يرد به على المعتزلة، أو عفوا على من أنكر حقيقة النسخ، على من أنكر حقيقة النسخ، وسيأتي بيانه تفصيلا مع المؤلف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى أحاديث المعتزلة للنسخ، قال رحمه الله تعالى: وعظم المعتزلة النسخ بأنه انتقاض دال على أن الحكم الثابت من نص المتقدم زائل على وجه مولاه كان ثابتا، واختاره أبو حامد الغزالي. وهذا التعريف فاسد لأنه تعريف تعريف للناس لا للنسخ، لأنه تعريف للناس لا النسخ، إذ إن حقيقة النسخ الرافع وقد أخلوا التعريف عنه. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وعرف المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه كان ثابتا. قال هذا تعريف المعتزلة، وفي الحقيقة الذي في الروضة فيه اختلاف عن هذا. هذا التعريف نعم ذكره في الروضة، هذا اختيار الغزالي رحمه الله، لكن المعتزلة يقولون في تعريف النسخ: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابت. في كلمة ناقصة فقط، بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم. والحاصل على كل حال أنهم جعلوا التعريف للدليل الناسخ وليس للفعل الذي نتكلم عنه. نحن نتكلم عن فعل هو النسخ، فاعله هو ربنا تبارك وتعالى. ما ننسخ من آية أو ننسها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، فالنسخ من الله عز وجل، فعل من الله عز وجل. ما هو تعريف النسخ؟ فقالوا: تعريف النسخ هو الخطاب الدال على رفع الحكم. أنتم تعرفون الخطاب، الخطاب هذا الخطاب الرافع للحكم الأول يسمى ناسخا. لما ذكرنا الأركان قبل قليل قلنا عندنا ركنان: ناسخ ومنسوخ. الخطاب الدال على رفع الحكم الأول الثابت بكذا، هذا اسمه ناسخ. فأنتم تعرفون الناسخ لا النسخ، ونحن هنا نتكلم عن النسخ. لكن إشكالنا مع المعتزلة: هل هو فقط في قولهم هو الخطاب الدال ولا لا؟ المؤلف رحمه الله جعل هذه الإشكالية، الإشكالية في التعريف الجديد، أنهم جعلوا النسخ عبارة عن الخطاب. طيب، لماذا يمتنع المعتزلة من قولهم النسخ هو الرفع؟ والمؤلف أشار إلى هذا، يقول: حقيقة النسخ الرفع لغة وشرعا، حقيقة النسخ لغة وشرعا أنها الرفع. المعتزلة ما يقولون بهذا، وانتبه أن المعتزلة قدرية، واخد بالك، المعتزلة قدرية ما يقولون بالرفع. لما؟ لأنه لو أننا لو قلنا بهذا بأن النسخ عبارة عن رفع، فهذا معناه إشكالات. سيذكر المؤلف إشكالا واحدا منه، لكن ابن قدامة ذكر 5 إشكالات في الروض. غالب هذه الإشكالات في الحقيقة تقوم على معتقد المعتزلة أصلا، يعني أصلها يقوم على أمور عقدية عند المعتزلة. من هذه الإشكالات مثلا قالوا: خطاب الله عز وجل قديم، والخطاب القديم لا يرفع. لما تكلمنا عن القرآن قلنا: القرآن كلام الله عز وجل، وهو صفة فعل وصفة ذات، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالقرآن كلام الله عز وجل، وصفة الكلام لربنا جل وعلا صفة أبدية أزلية، هذا باعتبار الذات. وأما باعتبار الآحاد فصفة فعلية، يتكلم متى شاء كيف ما شاء سبحانه وبحمد. أما هم فيقولون: لا، إذا أثبتنا الكلام فهو كلام صفة قديمة غير متجددة، وإلا شبهناه بالحوادث أو مثلناه بالحوادث. وعليه كوننا نقول الخطاب الأول رفع بخطاب جديد، إذن في خطاب جديد وخطاب قديم، وإحنا نقول هو أصلا الكلام صفة قديمة. لما تقول رفع، يبقى الرفع يكون لشيء متقدم ولا لشيء يوجد الآن؟ المتقدم. ومن ثم لو تذكروا في كتاب القضاء كنا في تعريف القضاء كنا نتكلم عن رفع الخصومة ودفع الخصومة، الفرق بين الرفع والدفع. الدفع لما لم يقع والرفع يكون لما وقع. أنا كقاضي دوري أن أدفع الخصومة فلا أسمح بوقوع خصومة ما استطعت وأن أرفع ما وقع. ومن ثم يقولون الدفع أخف من الرفع، الوقاية خير من العلاج. على كل حال فهم قالوا كلام الله عندنا صفة قديمة، ولو عرفنا النسخ بأنه رفع فإنه يقتضي أن يكون الخطاب قديم وجديد، وهذا لا يجري على اصطلاحه. وهذا على كل حال مردود عليه، فإن الكتاب أثبت أن الله عز وجل يتكلم بكلام محدث يحدثه متى شاء سبحانه وبحمده، كما أفادت السنة هذا أيضا. تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. يقول الله عز وجل لعيسى عليه السلام يوم القيامة، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، هذا كلام يقوله الله عز وجل يوم القيامة. أي ما يكون هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا مبني على قولهم بالتحسين والتقبيح. لو قلنا بأن النسخ عبارة عن رفع، أنا مش عايزين نخش معاهم، لكن على كل حال هذا ذكره ابن قدامة في الروضة، والمؤلف اختصر هذا رحمة الله عليه وأحسن إذا اختصر. نقول بالتحسين والتقبيح، لما لو قلنا رفع معناه هناك حكم كان حسنا والآن رفع فصار قبيحا، وهذا ما يمكن. الحسن حسن أبدا والسيء والقبيح قبيح أبدا، يبقى صح حسن في مكان قبيح في مكان لا، حسن في زمان دون زمان لا. فما نقول إيه؟ رفع من أجل هذا. وأيضا من قولهم أيضا المبني على هذا يقولون هذا يوجب التناقض. لو قلنا الرفع يبقى عندنا شيء من التناقض، لأن الشيء الواحد يكون محبوبا ومكروها، مطلوبا في وقت واحد، لأنه عندهم الكلام قديم، فيكون الخطاب القديم يقتضي طلبا ونهيا في وقت واحد، هذا تناقض. وكل هذا كما قلنا مردود عليهم أصلا، فإن هذه الأصول أصول فاسدة. ومن جملة ما ذكروه وسيأتي الرد عليه بكلام المؤلف لكن أشير إليه فقط، وهو أيضا تابع للاعتقاد الفاسد، قالوا لو قلنا بأن النسخ عبارة عن رفع لقلنا بإثبات البداء لله عز وجل. البداء أصلا في اللغة مأخوذ من قولهم بدا الشيء إذا ظهر، وحقيقته ظهور العلم بعد الجهل، أو حقيقته العلم بعد الجهل. نعم، أصله في اللغة الظهور، ظهر بدا الشيء إذا ظهر، وحقيقة العلم بعد الجهل. فلو قالوا قلنا بالرفع يعني الناس عبارة عن رفع حقيقي، يبقى عياذا بالله كذا يقولون يعني بدا له أن يغير الحكم، وهذا سيرد عليه كما سيأتي مع المؤلف إن شاء الله تبارك تعالى بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. فهذا بالنص فيه أن الله عز وجل يغير ما شاء. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا من النص. ومن العقل سيأتي معنا أن العقل لا يمنع من أن يكون الشيء الواحد في حق شخص أو في حق أشخاص في زمان خيرا وفي زمان آخر لا يكون كذلك. الدواء يصفه الطبيب للمريض في حالة معينة في مرحلة مراحل المرض، ثم يمنعه منه بعدها، يكون في المرحلة الأولى الدواء الكيميائي هذا مثلا الشديد هذا القاتل لغيره، لكن في مرحلة معينة يكون دواء، إذا جاوز المريض هذه المرحلة يمنعه الطبيب عنه منعا شديدا ويقول إذا أخذت هذا الدواء هلكت. فالعقل ما يمنع هذا، والله عز وجل في خلقه للناس جعل الخلق يجري على مراحل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، بل مرحلة الأجنة في بطون الأمهات نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم يكسو العظام لحمة ثم ينشئه خلقا آخر ثم تكون الطفولة، ثم مراحل يمر بها الإنسان، وكل مرحلة لا شك أن لها ما يناسبه. أما الإشكال الخامس فهو الذي ذكره المؤلف عندكم في الكتاب، فقال رحمه الله، يعني كل الكلام اللي فات ما تعلقش دماغك بيه اختصار، يقول المؤلف في الخامس قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن تعريف النسخ بأنه رفع الحكم إلى أجله باطل، لأن الحكم الأول إن كان ثابتا فلا يمكن رفعه، وإن كان غير ثابت فلا حاجة لرفعه. فإن قيل، هذا أيضا من اعتراض المعتزلة، لكن كما قلنا الروضة ذكرت خمسة اعتراضات، اختصر المؤلف هذه الاعتراضات على الاعتراض العقلي فقط، وأما الاعتراضات الأربعة الباقية كلها مردودة للاعتقاد، ونحن نقر أن المعتزلة على مذهب باطل ما يحتاج أن يحكي الإنسان أقوالهم فيه أصلا. فنقول اعترضوا على القول بأن النسخ تعريفه الرفع، بما قالوا الآن أنتم تقولون هو رفع الحكم، صحيح؟ قلنا نعم، نعتقد أن النسخ حقيقته رفع للحكم. قالوا الحكم المرفوع هذا ثابت ولا غير ثابت؟ إن قلتم غير ثابت يبقى غير ثابت لا يحتاج لرفع، هو مرفوع أصلا لكونه غير ثابت. فإن كان ثابتا فالثابت لا يرفع، إن كان ثابتا كيف يرفع؟ هو ثابت ولا غير ثابت لا خيار، إما أن تقول الحكم الأول كان ثابتا أو تقول لم يكن ثابتا، إن لم يكن ثابتا ما يحتاج لرفع أصلا، وإن كان ثابتا فكيف يكون ثابتا ويرفع؟ فأجاب المؤلف رحمه الله ومعه جماهير الأصوليين على المعتزلة. قال رحمه الله تعالى: وأجيب بأنه رفع لاستمرار ثبوته، ونظيره الكسر مع المكسور، فلو قال قائل إن كان مكسورا فلا حاجة لكسره، وإن كان غير مكسور فكيف الكسر؟ كان كلامه باطلا، إذ إن المراد أنه لولا الكسر لبقي غير مكسور. وأجيب بأن الرفع ها هنا رفع لاستمرار ثبوته. احنا نقول نعم النسخ عبارة عن رفع، رفع للحكم الأول، وتقدم قبل قليل ما قلت لك المؤلف يؤكد هذا رادا على المعتزلة، قال: والنسخ قطع لدوام الحكم الأول وليس بيانا لمدته، قرأناه قبل قليل في صفحة 24، والنسخ قطع لدوام الحكم، وقلت كلمة الدوام مقصودة للمؤلف، ومن أجل هذا رجع هنا يقول: أجيب بأن المراد بالرفع رفع الاستمرار ثبوت، كان ثابتا لولا هذا الدليل، فلولا هذا الدليل الناسخ لكان المنسوخ ثابتا، يعني لولا الدليل الناسخ لكنا نعمل بالحكم الأول، فهو حكم ثابت، ولولا النسخ لكان مستمرا. فهذا المراد، ليس المراد رفعه في الماضي، وإلا فرفعه في الماضي نعم مستحيل عقل، إذا كان الحكم كان ثابتا في زمان مضى فكيف يرفع الآن؟ لما حرم الله عز وجل الخمر وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال الصحابة: يا رسول الله إخواننا ماتوا والخمر في بطونهم، مشكلة. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا فيما إذا ما اتقوا، صلوا إلى غير القبلة ثم ماتوا، صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا، قال الصحابة: إخواننا، فأنزل أو صلاتنا، قال: ما كان الله ليضيع وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا الرفع ليس للحكم الأول الثابت، إنما الرفع رفع لدوام ثبوته. ومن الأدلة العقلية على هذا الكسر مع المكسور، الكسر اللي هو الفعل، والمكسور ما وقع عليه الكسر، المكسور ما وقع عليه الكسر. لو أن قائلا قال: ما في حاجة اسمها كسر، مفيش حاجة اسمها كسر، زي ما أقول هنا مفيش نسخ، واحد قال مفيش حاجة اسمها كسر، ليه؟ لأن الشيء اللي أنت بتقول عليه مكسور ده إن كان مكسورا فلا يحتاج إلى كسر، وإن كان سالما فما يكسر، الشيء السليم ما بيتكسرش، والمكسور مش محتاج كسر. هذا الكلام يقبل عقلا؟ لا يقبل عقلا، لكن نقول إن كان مكسورا لا يحتاج إلى كسر، مع أن نقر بهذا، المكسور مش محتاج، هو مكسور أصلا. طب إن كان سالما فيرد عليه الكسر فيما مضى ولا فيما يستقبل؟ يبقى فيما يستقبل، الكوباية استخدمناها 6 شهور، هذا خلاص الذي مضى مضى، لكن نستقبل الآن حكما جديدا أن الإناء صار مكسورا ما يمكن استعماله والانتفاع به. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين النسك والتخصيص يشتمل، قال رحمه الله: يشتمل النسك مع التخصيص في سد ما تناوله اللفظ من العموم ويختلفان في أمور. يقول رحمه الله رحمة واسعة: يجتمع النسخ مع التخصيص في شيء ويفارقه في أشياء. يجتمع النسخ مع التخصيص في سلب ما تناوله اللفظ من العموم. النسخ يوافق التخصيص في مسألة، وسينبه المؤلف في آخر الكلام على مسألة كنت أود أن أبدأ بها، ومسألة أن المتقدمين من العلماء ربما أطلقوا التخصيص بمعنى النسخ، وربما أطلقوا النسخ بمعنى التخصيص، ولا مشاحة في الاصطلاح. استقرار الاصطلاح عند العلماء على أن النسخ خلاف التخصيص، التخصيص شيء والنسخ شيء لكن جرى في كلام الأئمة تسامح في إطلاق هذا على هذا، ثم سيرد المؤلف بعد قليل أو في كلامه أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن المتقدمين ما كانوا مفرقون بين هذا وهذا. نعم، لا إشكال، هذا قبل استقرار الاصطلاحات، فهذا كان عندهم شيء من التسامح في هذا الباب، لكن في الحقيقة التخصيص شيء والنسخ شيء يتفقان في أن كل منهما يرفع حكم العام، كل منهما يرفع حكم العام، لكن الدليل الخاص يرفع حكم العام عن جزئي، عن بعض أفراد العام. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى أي مطلقة، لأن الألف واللام والمطلقات عموم، أي مطلقة تتربص ثلاثة قروء. طب وإن كانت صغيرة ولا كبيرة في السن لا تحيض، يبقى ده استثناء، لكن هذا تسميه أخرجناها من العموم، أخرجناها من العموم بدليل يسمى هذا التخصيص. يبقى التخصيص الحقيقة إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، ما يتناوله العموم. الطواف بالبيت صلاة، يبقى لا كلام، لكن جاء إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، هذا اسمه إيه؟ تخصيص. الحاصل أن النسخ والتخصيص يتفقان فيه أن كل منهما يرفع حكم العام، إلا أن التخصيص يرفعه عن بعض الأفراد فقط، وعليه الصغيرة والآيسة والحامل عدتها مش ثلاث قروء، هذه عدة مخصوصة، فرفعنا عنها حكم العام وأبقينا العام بعد هذه الصور على أصله، وده فارق. أما النسخ فهو رفع للعام كله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا، هذا عموم. لما ورد عليه النسخ إيش صار؟ رفعت دلالته عن بعض الأفراد ولا عن الكل؟ عن كل الأفراد. يبقى من أجل هذا قال رحمه الله: يجتمع النسخ مع التخصيص في سلب ما تناوله اللفظ من العموم. الاثنين بيرفعوا عموم اللفظ، لكن كما قلنا التخصيص يرفع عن بعض الأفراد ويبقيه في البقية، وأما النسخ عن الكل. ومن أجل هذا قال: ويفترقان في أمور، ذكر منها أربعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويختلفان في أمور، منها الأول النسخ يشترط تراضيه بخلاف التخصيص. هذا أول فارق، أن النسخ لابد أن يكون بدليل متراخ، فليس عندنا في الناسخ ناسخ متصل وناسخ منفصل، الناسخ لا يكون إلا متراخ عن الدليل المنسوخ، عن الخطاب المنسوخ. أما التخصيص فعندنا مخصص متصل ومخصص منفصل، عندنا متصل وعندنا منفصل، عندنا نعم مخصص منفصل، يعني مثلا كما ذكرنا قبل قليل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه في النساء الطولة في البقرة، وآية الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن مثلا، هذا تخصيص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حمل، هذا تخصيص أيضا، لكن تخصيص متصل، تخصيص منفصل. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم متصل، التخصيص بالوصف أيضا، وأولاة الأحمال هذا تخصيص، لكن تخصيص متصل. أخلص من هذا أن النسخ يشترط تراخيه بخلاف التخصيص، هذا الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني أن النسخ لا يكون إلا بالخطاب، والتخصيص يجوز بأدلة العقل والقرائن، كما في قوله: تدمر كل شيء، ونحو: وأوتيت بكل شيء. النسخ لا يكون إلا بخطاب، ومن أجل هذا قلنا المؤلف لا يريد، يعني الاعتراض الذي اعترضناه على المؤلف إنما اعترض فقط في الكتاب في الخط يعني، لكن المؤلف يقصد ما نقصده. فهنا يقول النسخ لا يكون إلا بخطاب، لا يكون النسخ إلا بقرآن أو سنة. أما التخصيص يمكن التخصيص يكون بأدلة أخرى، حتى العقل أو إن شئت قلت الحس، فإن الله عز وجل لما ذكر قوم عاد وما نزل عليه من العقوبات قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. قوله تدمر كل شيء، كل من صيغ العموم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كنت أقول أن هذا تخصيص يمكن، والحس أيضا يقول بهذا أنها ما دمرت كل شيء، بل كأنهم أعجاز نخل خاوية. كذلك قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء عن بلقيس، مع أن لما رأت الصرح الممرد ما عندها منه، ما تعرفه، فكشفت عن ساقيها، فلما رأته حسبته لجة وكشفت، ليس عندها، فلم تؤت من الجن إلى آخر هذا كله، لم تؤت من كل شيء. نعم. وأيضا يمكن التخصيص بالقياس، وهذا سيأتينا أن التخصيص يمكن أن يكون بالقياس، كقياس العبد على الأمة في قوله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقياس سائر الحدود على هذا، القذف 80 جلدة في حق الحر، وفي حق الأمة النصف. من أين جئنا بهذا؟ مع أن الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة من أجله فعليهن نصف ما على المحصنات، هذا قياس عليه عامة العلماء. وكذلك الإجماع يمكن أن يكون مخصصا، وهو كذلك، فكم من عموم خص بالإجماع: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أدلة الجميع أن الخضروات ليس فيها زكاة من أصلها إجماع السلف، كما ذكر الشاطبي رحمه الله ورحمة الله وسعه. فعندئذ التخصيص يمكن أن يكون بغير الخطاب، بدليل آخر غير الخطاب، أما النسخ فلا يكون إلا بخطاب. نعم. لذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده، فلازلنا مع الفروق التي بين النسخ والتخصيص. قال المؤلف رحمه الله: ثالثها. قال رحمه الله تعالى: الثالث النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص يدخله. النسخ لا يدخل الأخبار، أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخلها النسخ، كأخبار ربنا جل وعلا عن الأمم السابقة وعن الأنبياء وعما كان عند بدء الخليقة وكذا، وعما يكون يوم القيامة، وعما يكون في الجنة أو في النار، وعما يكون بين يدي الساعة وأشراطها. فهذه الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن النسخ ها هنا لا يكون إلغاء لحكم، وإنما يكون تكذيبا لخبر، وخبر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كله صدق. وهذا الذي عليه عموم العلماء. على كل حال، من أهل العلم من يقول بل يمكن أيضا أن يدخل النسخ من أجل عموم، ولكن هذا في الحقيقة كلام ليس عليه دليل، لكن هو استدل بالعمومات، يعني ما ننسخ من آية أو ننساها يقول هذه الآيات عموم تصدق على آيات الأحكام وعلى آيات الأخبار والقصص وكذا، لكن أن الواقع يدل على أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام، أما الأخبار فلا يدخلها، لا يدخلها النسخ. ومن أهل العلم من يفرق بين الأخبار السابقة وبين الأخبار المستقبلة، فالأخبار المستقبلة يمكن أن يدخلها النسخ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة لهذا، لكن على كل حال الأصل أنه لا يدخل النسخ الأخبار مطلقا. أما التخصيص فممكن، التخصيص يكون في الأخبار لكن النسخ لا يكون في الأخبار، عندئذ التخصيص يكون في الأحكام والأخبار، والنسخ لا يكون إلا في الأحكام. نعم، التخصيص في الأخبار يعني مثلا جاء الحساب، ذكر الحساب في نصوص الكتاب والسنة، وجاء حديث يدخل أمات الجنة 70,000 بلا حساب ولا سابقة عذاب، هل هذا تكذيب أو نفي لإثبات الحساب؟ لا، إثبات للحساب إلا في حق هؤلاء. إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، ما نفي جماعة عن الحوض، هذا ليس تكذيب، هذا تخصيص. إذا ليس كل الناس يشرب، ليس كل الناس يعذب في الحساب، من نوقش الحساب عذب بالشرطية، هذه أدلة التخصيص، من نوقش الحساب عذب، هذا ليس إثباتا للعذاب لكل مناقش. على كل حال التخصيص يلحق بالأخبار كما يلحق الأحكام، لكن النسخ لا يدخل في الأخبار، إنما يختص بالأحكام. نعم، قال رحمه الله تعالى: الظاهر النسخ لا ينفع معه دلالة اللفظ على ما نفهمه، والتخصيص لا ينتفي معه ذلك. هذا الذي أشرنا إليه في أول الكلام، النسخ إذا جاء أبطل دلالة اللفظ. النسخ ما يرفع حكم عن شرط دون فرض، إنما يأتي على الكل. الزاني، أي زاني الآن يقع منه الزنا، إن كان بكرا فجلد، وإن كان محصنا فرجم. أما أن يؤذى بالكلام، هذا الحكم صار مرفوعا عن الكل، صار مرفوعا عن الكل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، لمن؟ هذا كان عموم، لكن لما نسخ بآيات المواريث ارتفع في حق من؟ في حق الكل، ارتفع في حق الكل. أما التخصيص إذا جاء فيرفع الحكم عن أفراد ويبقي الحكم حجة ودليلا على الأفراد الأخرى، خلاف صور التخصيص كون المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا الحكم محكم إلا في الحامل والصغيرة والآيسة على ما استثني به الدليل. نعم، طيب، هذه أربع صور ذكرها المؤلف رحمه الله، وتابع فيها الروضة، فلم يذكر في الروضة إلا هذه الأربعة، لكن غيره يزيد. وفي الحقيقة المستقصي لكلامنا المتقدم سيخرج أيضا فوارق بين التخصيص وبين العموم، يعني منها وذكره الأميدي رحمه الله في الأحكام أن التخصيص لا يدخل إلا على نص عام، وأما النسخ فيدخل على النص الخاص وعلى النص العام. التخصيص قلنا إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، بعض ما يتناوله الخطاب، إذن الخطاب لابد أن يكون واسع عام من أجل أن أخرج البعض وأبقي البعض، ومن أجل هذا نقول الاستثناء معياره، إذن العموم لابد أن يكون كبيرا. لكن لو قلت لك أعطي زيدا، تكلم عن فرد واحد، يمكن أن يدخل تخصيص أعطي زيد إلا زيد، لكن النسخ لا تعطي، فالنسخ يأتي على الخاص وعلى العام، أما التخصيص لا يكون إلا على نص عام. أيضا وإن كانت هذه المسألة التي أذكرها الآن وذكر الأميري مختلف فيها، يعني لا يشترط في المخصص أن يكون أقوى ثبوتا من الدليل المخصص، يعني القرآن يخص بالسنة، والسنة المتواترة تخص بسنة الآحاد، وما فيش خلاف في كذا في الجملة، وإلا الحنفية كما سيأتي ترى أن التخصيص في الجملة لون من ألوان النسخ، مش كل التخصيص، لكن في الجملة ترى أن التخصيص لونه نسخ، لكن العامة من أهل العلم يقولون التخصيص غير النسخ، فيمكن أن أخصص القرآن بخبر آحاد. قال الله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى بالألف واللام، وجاء في الحديث الحسن: لا يقتاد لوالد بولد، هنا ما فيش قصاص، ده نسخ؟ لا، ده تخصيص، خصصنا عموم القرآن بالسنة، سنة الآحاد، حديث حسن، لكن التخصيص، لكن عفوا النسخ لا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو وهذا قول عام انه لابد ان يكون الدليل الناسخ في قوه المنسوخ او اعلى. ومن ثم العامه من اهل العلم يقررون ان القران لا ينسخ بالسنه، ومن خالف كابن حزم وقال لا بل القران ينسخ بالسنه ما جاء بمثال يصلح، انما هو كلام نظري. لكن اين المثال؟ المثال الذي يذكر لا يصح في الحقيقه. يعني قالوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصيه، قال نسخ هذا بقوله ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. حقيقه هذا ليس بناسخ، بل النسخ بالايات المواريث. وهذا الحديث فيه الدليل على هذا، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، يعني في القران في ايات المواريث، ومن ثم بناء عليه فلا وصيه لوارث، اشاره الى ان المواريث هي الحقوق التي قسمها الله واعطى كل ذي حق بها حقه. اعود مره اخرى الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هيأتينا مع المؤلف، وهذا شرط. نعم، شرط في الناسخ ان يكون في قوه، يعني السنه لا تنسخ القران، السنه لا تنسخ القران، وليس ثم مثال على هذا. قال رحمه الله تعالى: هذا وقد حقق العلامه شمس الدين ابن القيم انه لا فرق عند السلف بين التخصيص والنسخ، والراجح الاول باختلاف معناهما في اللغه. والراجح الاول، لكن في الحقيقه المساله مش مساله اختلاف، يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول ان المسألة فيها ايه؟ خلاف بين مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين. لا، مذهب المتقدمين ليس مضطرد، انما ورد في كلامين اطلاق هذا على هذا او هذا بمعنى هذا والعكس. وهذا كما قلنا حاصل في العلوم كلها قبل استقرار الاصطلاح، لكن هذا من جملة ما ورد فيه الاختلاف، انه بعض العلماء المتقدمين اطلق لفظ التخصيص على او النسخ على التخصيص. ومن اجل هذا الحنفيه، وسيمر علينا مع المؤلف، الحنفيه ترى ان الزياده على النص لون تخصيص، ومن ثم يشترطون هذا الشرط اللي كنا بنتكلم فيه. يعني القران قال الزانيه والزاني، الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. جاءت السنه في حديث عباده بن الصامت وخبر احاد: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. هذا التغريب جزء من الحد، ده زيادة على ما في القرآن، وعليه اسمه نسخ مش تخصيص يا مولانا. ده اسمه ايه عند الحنفية؟ نسخ، لأنه زيادة متعلقة بالحكم الأول، فلا يكون إلا بمثل الأول، فده قرآن وده سنة. لا، وعلى هذا الحد عند الحنفية التغريب لون من ألوان التعزير للإمام، لكن مش ايه؟ مش حد. قال الله عز وجل: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ده القرآن. وجاءت السنة في حديث جابر أن النبي قضى بالشاهد واليمين. شاهد ويمين ده نسخ عند من؟ عند الحنفية. وسيأتي البحث على كل حال مع الحنفية رحمة الله تعالى عليهم في كلام المؤلف، فيقولون بأن الزيادة على القرآن يعد لون من ألوان النسخ، والصحيح أنها لون من ألوان التخصيص او الزياده الحقيقيه لكن ليست نسخا. نعم. قال رحمه الله تعالى: جواز المسخ والصبور. قال رحمه الله تعالى: اجمع المسلمون ما عدا ابا مسلم الاصفهاني من المعتزله على جواز النسخ عقلا ووقوعا شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: اما العقل فانه لا يمنع ان يكون الشيء صالحا في زمن دون زمن، كالطبيب يصف دواء ثم يمنعه ويعطي دواء اخر وهو يعلم عند وصفه للدواء الاول انه مؤقت لمصلحه المريض. وهو يعلم، لكن المريض ما يعرفش، احنا ما لناش علاقه بالمريض، انما الطبيب الذي يصف هو يعلم انه يصف هذا الدواء مؤقتا. ولو أنه قال للمريض خذ هذا الدواء الأول لمدة 3 أيام ثم انتقل للدواء الثاني، هذا لا يعد نسخا، هذا لأنه مؤقت، هذا لا يعد نسخا. لكن ذهب إليه أول مرة فأعطاه كذا وكذا، وفي المرة الثانية قال إياك أن تأخذ من الدواء الأول وإنما انتقل للدواء الفلاني. العقول تقر بهذا، وأن الطبيب قد يصف الدواء المناسب لحالة ما أو في مرحلة ما من مراحل التداوي ثم ينتقل إلى دواء غيره، هذا من العقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: واما الشرع فلقوله تعالى: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منا او مثلنا. ولقوله تعالى: واذا بدلنا ايه مكان ايه. وقد فقد نسب فقد نسب التوجه الى بيت المقدس. قال رحمه الله تعالى: وقد اجمع المسلمون على ان شريعتنا ناسخة لما خلفها من شرائع لما خالفها لما خالفها من شرائع الانبياء. وانكر اليهود وابو مسلم الاصفهاني النسخ مستجين بانه يؤدي الى سفك الجهل ان كان النسخ لحكمه ظهرت بعد التشريع الاول، ويؤدي الى العبث ان كان لغير حكمه. قال رحمه الله: وهذا فاسد لما ذكرنا من دليل العقل والشرع، ولاننا نمنع ان يكون لحكمه ظهرت بعد التشريع الاول، بل انه يعلم قبل الامر الاول انه سيؤديه لحكمته. ولأن النسخ وقع في نفس التوراة، فقد ذكرت أن آدم كان يزوج بناته من بنيه، ويعقوب قد جمع بين الأختين، وهو محرم في شرائع من بعدهما من الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا. هل النسخ ممكن عقلا ولا لا؟ وهل هو موجود شرعا أو لا؟ أما في المسلمين فلم يخالف في أو المنسوبين إلى القبلة لم يخالف في هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني، متوفى سنة 372، محمد ابن بحر الأصفهاني، وليس السني صاحب التفسير، بل هو معتزلي رأس من رؤوس المعتزلة، رأس من رؤوس المعتزلة. هذا الذي خالف في المسلمين، فقال بأنه لا نسخ لا في القرآن ولا في السنة، على أن بعض الأصوليين يقول بأن أبا مسلم ما قال بهذا أيضا، إنما خالف أبو مسلم الجماهير في التسمية، فإنه يسميه تخصيصا وما يسميه نسخا. وعلى هذا كلامه في الجملة يبقى الاختلاف معه اختلاف لفظي. وبعضهم ينسب هذا أيضا لغلاة الرافضة، أن غلاة الرافضة تنفي النسخ، لكن من الأمم اليهود، وإن كانت اليهود في الحقيقة كما هو أيضا مذكور في بعض الكتب المطولة في الأصول تذكر أن اليهود على ثلاثة طوائف: طائفة تثبت النسخ، وطائفة تنفي النسخ مطلقا، وطائفة توسطت في هذا أثبتت ونفت. والحاصل أن النسخ ثابت بالعقل وثابت بالشرع. أما بالعقل فكما قال المؤلف رحمه الله: ما يمتنع عقلا عند أحد من العقلاء أن الطبيب قد يصف الدواء المناسب لمرحلة معينة، وهو يعلم أنه بعد مرحلة سيغير هذا الدواء، وهذا يعد حكمة من هذا الطبيب وخبرة وعلم، ولا يدل على جهل لديه، ولله المثل الأعلى. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات، فمن أسماء ربنا الحكيم الخبير العليم، فعندئذ هو موصوف بالعلم والحكمة وكذا، صفة تؤخذ من اسم الخبير سبحانه وتعالى وعليه. فأفعال ربنا كلها بعلم وحكمة، فلما قضى جل وعلا بالنسخ قضاه لحكمة، من هذه الحكمة المناسبة للناس وقت تنزيل هذا الحكم. فكان المناسب لهم أول الأمر وجوب قيام الليل مثلا، وكان المناسب بعد مدة جعل هذا على سبيل النفل دون الوجوب، لحكمة من حكمه جل وعلا في هذا النسخ الابتلاء، لإظهار العبد حقيقة العبودية، فإنه يدور مع النص. لما هذا ليس إليكم؟ ثم لما سئلت عائشة: لماذا إذا كنا حيض نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ أول ما قالت عائشة قالت: أحرورية أنت؟ المسلم ما يعترض، إنما المسلم إنما كان أمر المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يقول. فهذا الأصل يدور مع أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما كانت الحكمة أيضا استمالة القلوب إلى الدين في مرحلة معينة. ومن أجل هذا عمر رضي الله عنه وارضاه لما تكلم في سام المؤلفة قلوبهم ورأى أنه في زمان ما يحتاج إلى هذا، إنما احتيج إليه في القديم. فقد يكون هذا، كان النبي يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر فيما لم ينهى فيه أو فيما لم يؤمر فيه بشيء، هذا من أجل تأليف القلوب. ثم لما نهي عن هذا عليه الصلاة والسلام أظهر المخالفة لهم في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فلله الحكمة البالغة في هذا. وأما وقوعه شرعا فهذا كثير، وعندنا نصوص عامة ونصوص خاصة. أما العامة فما ذكر المؤلف رحمه الله من مثل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. وإذا بدلنا آية مكانه آية، ونعجب أن بعض الناس طلع الفضائيات ونفى مسألة النسخ وقال بقول اليهود يعني في هذا، وقال ما فيش نسخ، وتأول هذا العموم على تأويلات باطلة. لكن عندنا أدلة خاصة أيضا في القرآن، منها قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فهذه الآية إن أولت النسخ الأول فأن لك أن تؤول هذا، وإن جئت ما إن وإذا بدلنا آية قلت الآية الكونية وليست الآية الشرعية، كان هي بالحقيقة هي بالآية الشرعية نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إن قلت أنها في الآية الكونية. فسيقول السفهاء ما ولاه، إيش تسمي هذا؟ فهذا تحويل للقبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه، هذا لون من ألوان الناس. آية المصابرة: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، إيش تسمي هذا؟ إلا أنه لون من ألوان النسخ. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال: أشفقتم. على إيش تسميه غير أنه نسخ؟ ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله رحمة وسعة: وقد نسخ التوجه إلى بيت المقدس. ويقول هذا أمر مجمع عليه، يعني هذا ليس فيه اختلاف، التوجه إلى بيت المقدس هذا أيضا لون من ألوان النسخ. ومن أجل هذا قال: وأجمع المسلمون على أن شريعتنا ناسخة لما خالفها من الشرائع. هذا ليس فيه اختلاف، هذا معلوم من الدين بالضرورة الأصل، أن شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع. وأما إن أردنا أن نرد على اليهود، وليس هذا من بحثنا في الحقيقة، فإننا نقرر أن التوراة التي بأيديهم فيها دليل النسخ. ومما ذكره الله في كتابنا عنهم أن عيسى عليه السلام قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا نسخ. وفي كتابهم هم أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته لبنيه، ونسخ هذا في شرع من جاء بعده من الأنبياء. كان عندهم أيضا أن الجمع بين الأختين محرم، إلا أنه في شرع يعقوب عليه السلام لم يكن كذلك، بل جمع بين أختين، هكذا في كتابهم. وعلى كل حال هذا الرد ليس على المسلمين، إنما هو رد على اليهود، وذكره المؤلف تابعا لابن قدامة اقتضابا واختصارا في رد على غير المسلمين ممن أنكر النسخ. نعم، آخر المباحث ونصلي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: النسخ باعتبار الحكم والتلاوة. قال رحمه الله تعالى: أولا يجوز النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجل. في الحقيقة النسخ باعتبار الحكم والتلاوة، المؤلف كأنه يريد أن يقول وجوه النسخ في القرآن، صور النسخ في القرآن. النسخ في القرآن يأتي على ثلاث صور، ما هي؟ أولها قال: يجوز النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم، تنسخ التلاوة والحكم باق. الآية غير موجودة بين أيدينا في المصحف لكن حكمها باق. من أمثلة هذا آية الرجل، وهذا موجود، حتى قال عمر رضي الله عنه وارضاه: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت هذه الآية على جلدة المصحف، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة. الآية قال: وقد رجم رسول الله صلى الله، وقد نزل هذا في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت الحديث. فهذه نسخة تلاوة وبقيت حكما. وبعض الأصوليين يعني ابن النجار رحمه الله ذكر في شرح الكوكب، ذكر منها أيضا قراءة ابن مسعود في التتابع في الصيام، فصيام ثلاثة أيام متتابعات على أنها نسخت بالعرضة الأخيرة، نسخت تلاوة وبقي حكمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ويجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة كعدة متوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول غير الثمن. وهذه عكس الأولى، الحكم منسوخ والتلاوة باقية، وهذه كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه آيات مثبتة يتعبد لله عز وجل بتلاوتها، أما أحكامها فقد نسخت. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس ويجوز نسخ الحكم والتلاوة معا كحديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رعات معلومات يحرم فنزلنا بخمس رعات معلومات يحرم. وهذه صورة ثالثة، ينسخ الحكم مع التلاوة، ينسخ الحكم وتنسخ التلاوة، هذا الأصل في الحقيقة. لكن من أمثلة حديث عائشة هذا أنه كان فيما أنزل من القرآن أن عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا إلى خمس معلومات، أما بالعشر فنسخنا باتفاق خلافا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأما الخمس فنسخ التلاوة وثبتت حكما. هذا عند عامة العلماء، لكن شذ قوم من المعتزلة فأنكروا القسم الأول والثاني، فقالوا الأول والثاني هذا غير موجود، لكن العبرة في النسخ بالقرآن بالثالث فقط. فقالوا قال رحمه الله تعالى: ومنع قوم نسخ التلاوة دون الحكم بحجة أنه نزل ليتلى ويثاب عليه فكيف يفعل؟ قال رحمه الله: وهذا فاسد، لأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ، كما أنه لا يستبعد أن تكون المصلحة في تلاوته في وقت دون آخر. ظاهر؟ كلامهم شبهتهم، يقولون كيف تنسخ التلاوة ويبقى الحكم؟ إذا نسخت التلاوة فمعروف أن الحكم منسوخ، لا يبقى الحكم بعد نسخ التلاوة. فأجيب عن هذا أن هذا فاسد، لأن التلاوة يمكن نسخها، لأنها التلاوة عبادة من جملة الأفعال، من جملة الأحكام، وإحنا نقول نسخ يرجع على الأحكام، فتمنع من تلاوة هذا ومن التعبد بتلاوته، لكن حكمه باق، ولا يمنع أن يكون لله عز وجل حكم في نسخ هذا دون منها ابتلاء الخلق بهذا ليرى الصادق من الكاذب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، عمل القلب، فقد يكون لله عز وجل في هذا من الحكم ما لا نعلم. قال رحمه الله تعالى: ومنع قول نسخ الحكم دون التلاوة، لأن التلاوة دليل على الحكم، فلو رفع المدلول لبقي الدليل بلا فريق. عكس الكلام الأول. نعم. قال رحمه الله: هذا فاسد أيضا، لأنه إنما كان دليلا قبل النسخ فقط، وأن بقاء التلاوة للتعبد بلفظه. أظن هذا ظاهر. طيب نقف إن شاء الله عند النسخ قبل التمكن من الامتثال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.